دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 253، تفسير سورة الصافات من الآية 39 إلى الآية 74، لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضه الشهري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الفقه في كتابك والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. لا زال الحديث متصلا أيها الإخوة الكرام في الحديث عن تفسير سورة الصافات، هذه السورة العظيمة التي تظهر فيها بجلاء خصائص السور المكية من قصر الآيات ومن موضوعاتها التي تتحدث عن البعث واليوم الآخر وإثبات النبوة وإثبات التوحيد، وهذه موضوعات هي الموضوعات الأساسية التي تتحدث عنها السور المكية. يأتي الحديث هنا عن المكذبين بالبعث والمكذبين بالرسل وكيف يكون جزاؤهم في الآخرة، والله سبحانه وتعالى قال في آخر المقطع الماضي: إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، فإنه لا يجازي أحدا إلا بعمله كما قال هنا: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن الظلم، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا الأمر لابد أن يكون مستقر عندنا جميعا أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه منزه عن الظلم قليله وكثيره، وإنما يجازى الإنسان بعمله ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فيقول هنا: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. هنا استثناء منقطع، لأن تغير الكلام الآن، الله يتكلم عن المكذبين ويقول: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم يقول: إلا عباد الله المخلصين، يعني معنى الكلام: لكن عباد الله المخلصين جزاؤهم كذا وكذا وكذا. فهو نقل ينتقل بالحديث نقلا كاملا إلى جزاء المؤمنين الصادقين المخلصين. ولاحظوا أولا أنه وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بصفتين هنا، فقال عباد الله وقال المخلصين. الصفة الأولى صفة العبودية أيها الإخوة. لا شك أن من كمال إيمان الإنسان ومن كمال انقياده اتصافه بوصف العبودية، ونحن نتشرف بأننا نتصف بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا غاية الشرف للمؤمن، أن يقال له أنت عبد لله. ولذلك يقول الشاعر، يقول: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. فهذا شرف للمؤمن أنه يتصف بصفة العبودية، في حين أنك اتصافك بكونك عبد لفلان أنه صفة نقص، عبد بني فلان، لكن العبودية لله سبحانه وتعالى صفة كمال. تأملوا معي تأكيد لهذا المعنى، كيف وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في القرآن الكريم؟ فقد وصفه بوصف العبودية في مقامات الكمال، فوصفه بصفة العبودية عندما أنزل عليه القرآن، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ووصفه بصفة العبودية عندما أسرى به من البيت الحرام إلى القدس، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ووصفه بصفة العبودية عندما قام يدعو إلى الله، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرف له أنه عبد لله، ولكن وصفه الله بهذا الوصف العظيم في مقامات تشريف. ونحن نقول هنا إن الله قد وصف عباده هؤلاء بصفة العبودية إكراما لهم، إشارة إلى غاية التذلل والانقياد لأوامر الله. ليش يا شباب؟ لأن الناس الآن عندما يقال لهم: الله أمر بكذا، أمرك بأن ترفع ثوبك عن الكعبين، أمرك بالصلوات الخمس في كذا، لماذا؟ لأنك عبد لله، فمن كمال عبوديتك الانقياد والاستجابة. أما الذي يأتي ويقول ويتمرد على الأوامر فهذا فيه نقص في صفة العبودية، أليس كذلك؟ حتى في البشر، العبد الذي يتكبر على سيده ما صار عبد. وأنصحكم تقرؤون قصيدة جميلة لابن الوردي صاحب لامية ابن الوردي اعتزل ذكر الأغاني والغزل، له قصيدة جميلة في عبد له اسمه بهادر لا يأمره بأمر إلا ويخالفه، فيقول: بهادر عبدي لا بهاء ولا در، وما أنا حر يوم قولي له حر، لقيت نقيض الحظ يوم اشتريته أردت به نفعا فمسني الضر. والقصيدة موجودة في ديوانه. فالله هنا وصف المؤمنين بأنهم عباد له، هذا الوصف الأول. الثاني أنهم مخلصين، يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على سائر البشر. وقد قلت لكم في بداية السورة أو في السورة التي قبلها أن المؤمنين والمنقادين والمتبعين قليل إذا ما قارنتهم بالمكذبين المعرضين الجاحدين. ولذلك قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش لقلة السالكين، فالعبرة هي باتباع الحق ولو كنت وحدك. طيب، وهذا معنى المخلصين، أي الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأخلصهم. ما هي صفاتهم أو ما هو جزاؤهم يا رب؟ قال: احسب، أولئك لهم رزق معلوم، فضمن لهم الرزق في الآخرة وفي الجنة. فقال: أولئك لهم رزق معلوم. ما هو هذا الرزق يا رب؟ قال: فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نسأل الله من فضله. والإنسان دائما النفس أيها الإخوة تتشوف إلى ما أعد الله لها. حتى طلابك وأنت في الاختبار ولا في الدراسة ولا أبنائك في البيت، عندما تقول سأعطي الواحد منكم كذا وكذا إذا حفظ سورة مثلا الفاتحة، أو تتشوف النفوس دائما للمكافأة. والله يعلم سبحانه وتعالى أن المؤمنين يتشوفون إلى ما أعد الله لهم. ولذلك ذكر لهم ووعدهم في القرآن الكريم بأشياء تتوق إليها نفوس المؤمنين. وعدهم بالجنة، ووعدهم بالنعيم، ووعدهم بالحور العين، ووعدهم بالخمر، ووعدهم فيها أنهار من خمر لم يتغير طعمه، وأنهار من لبن مصفى، وأنهار إلى آخره. هذا كله لما فطر الله عليه نفوسنا من التشوف إلى النعيم وإلى ما أعده الله. فيقول هنا: أعددت لكم مما أعدده الله للمؤمنين في الجنة فواكه وهم مكرمون. قال العلماء أنها تأتيهم هذه الفواكه دون عناء، تأتيهم في أماكنهم دون عناء ودون مشقة، وهم في غاية الإكرام. قال ثم قال: في جنات النعيم، فأضاف الجنة إلى النعيم، يعني كأن هذه الجنة للنعيم فقط، مخصصة بالنعيم فأضيفت إليه. في جنات النعيم، وفي وصف آخر قال: في جنات عدن. وجنات عدن يعني جنات الإقامة التي لا انقطاع لها. ثم يقول: على سرر متقابلين. من كمال نعيم أهل الجنة لا أحد منهم يعني يستدبر الثاني أو يرى قف الثاني، وإنما يقابل بعضهم بعض من كمال احترامهم لبعضهم وتقديرهم لهم ومحبتهم. فدائما يقول: على سرر متقابلين، يقابل بعضهم بعضا. ولا شك أن حتى في بين الناس اليوم عندما تقابل صاحبك ليس كأنك تعطيه ظهرك، أليس كذلك؟ فكذلك في الجنة. قال: على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. الخمر يعني يطاف عليهم بكأس، أي بكأس الخمر، لكن خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا، وليس فيها إلا اسمها فقط، وإنما خمر الدنيا وصفها الله فقال: من معين، أي أنها من عين لا تنقطع، والمعين هو الذي لا ينقطع الجاري دائما، بيضاء لونها يعني، لذة للشاربين يعني شديدة اللذة لمن يشربها. ثم نزهها الله سبحانه وتعالى عن الصفات التي توجد في خمر الدنيا فقال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الغول ما تسببه الخمر من وجع في الدماغ وفي البطن. فالله يقول هذه الخمرة التي في الجنة لا تسبب أي نوع من أنواع الأمراض. ولذلك اغتيال العقل من مؤثرات الخمر، ليس كذلك؟ فهي عندما تشرب الخمر، ويعني كما يقال طبعا ونحن لم نشربها، لكن كما يقال في وصفها أنها تغتال العقل، تذهب به، كما قال الشاعر الجاهلي: وما زالت الخمر تغتالنا وتذهب بالأول الأولي. فالله يقول هذه الخمر التي في الجنة لا فيها غول، لا تغتال العقل ولا تذهب به ولا تسبب أي نوع من أنواع الأمراض، ولا هم عنها ينزفون، يعني ما تسببه من النزف تذهب تنزف العقل، بحيث أنه أصبح الإنسان يهدي إذا شرب الخمر. ثم ذكر صفة ثالثة أو نعيما ثالثا، ذكر الآن الفواكه وذكر الخمر، صح؟ الفواكه للأكل والخمر للشرب. ثم قال: وعندهم قاصرات الطرف عين، يعني الحور العين. وصف الله نساء المؤمنين في الجنة أنهم قاصرات الطرف، يعني ما تزوغ بصرها ذات اليمين وذات اليسار إلا لزوجها فقط، قاصرة الطرف على الزوج. وهذا دليل أيها الإخوة على أن من كمال صفة المرأة أنها تكون قاصرة الطرف، ما تكون يعني زائغة العينين هنا وهناك. ثم يصفها الله سبحانه وتعالى يقول: عين قاصرات الطرف، هذه واضح معناها، يعني لا يذهب بصرها إلى غير زوجها. عين، ما معنى عين قاصرات الطرف عين؟ ها أحسنت، يعني واسعة العينين، واسعة العينين. يقال امرأة عينا، يعني عينها وسعة، وهذه من علامات جمال المرأة، وهي مأخوذة أصلا من عيون المها، عيون المها لأنها واسعة، فشبهت بها المرأة الجميلة ذات العينين الواسعة. لذلك تجدون في الأدب وفي الشعر كثيرا: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، لهذه الصفة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كأنهن بيض مكنون، يعني صفة نساء الجنة هؤلاء الحور العين كأنهن بيض مكنون. وأنتم تعرفون البيض، بيض الطيور، يعني بيض الدجاج ولا بيض الطيور ولا بيض النعام، كله يكون في غاية الحفظ والصيانة، ليس كذلك؟ والعناية. فالله سبحانه وتعالى وصف نساء الجنة بأنهن مثل البيض المكنون المحافظ عليه، الذي يعني يكون في غاية الصيانة والحفظ. وبعض المفسرين مثل ابن جرير وغيره يرى أن المقصود بالبيض المكنون ليس مجرد قشرة البيض البيضاء الخارجية، وإنما قشرته الداخلية، لأنه يقولون القشرة الخارجية يمسها الطير بجناحه وريشه، لكن البيضاء الداخلية لا يمسها شيء. وهذا لا شك أنه حتى من علامات الصيانة، أنه يشبه تشبه المرأة في صيانتها ببيض النعام أو ببيض الحمام، لأنه يحظى بالعناية، وبعدين سريع الخدش، يعني المرأة شبهت به لأنها أولا تكون في غاية الحفظ والصيانة، الأمر الثاني أنها سريعة الخدش، يعني المرأة إذا يعني أصيبت في عرضها لا سمح الله فإنها لا يجبر هذا الكسر شيء. فالله يقول: كأنهن بيض مكنون. إذن أيضا هذا من كمال نعيم أهل الجنة، يتمتعون بزوجاتهم وبه الفواكه وبالشراب الخمر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ما تذكرون قبل شوية كان فيها تساؤل أيضا ونقاشات بين أهل النار، ليس كذلك؟ وبعضهم يشتم الثاني يقول: أنت السبب، أنا السبب، أنت السبب، أليس كذلك؟ هنا حديث من نوع آخر. يأتي أيضا بعض أهل الجنة فيتناقشون ويتجادلون، فيقول أحد أهل الجنة: كان لي في الدنيا قرين يحاول شتى المحاولات أن يصرفني عن ما أنا فيه، فالحمد لله الذي هداني وثبتني. ولذلك قال في سورة الأعراف: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيقول هنا في هذه الآية يقول: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم، واحد من أهل الجنة يسولف على زملائه اللي معه، قال قائل منهم: إني كان لي قرين في الدنيا، كان عندي صديق في الدنيا قرين لي، يقول: أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يقول كان يشكك في البعث، ويقول لي أنت مجنون، أنت تصدق أنه ممكن أنه بعد ما نموت أننا نبعث؟ فهو يقول لزملائه في الجنة: ليتني أدري وين هو هذا صاحبي هذا الآن. وهذا من كمال نعيم أهل الجنة، أن ما أي شيء يشتهونه يلبيها الله لهم. قال الله سبحانه وتعالى: فقال هل أنتم مطلعون؟ يقول هذول اللي معه: تعالوا خلونا نشوف. وهذا في إشارة أيها الإخوة إلى أن أهل الجنة يشاهدون أهل النار، يرونهم. ولذلك في سورة الأعراف وقد مرت معنا صح: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل في حوار؟ كيف؟ الله أعلم. فهذه من أمور الغيب التي لا نعلمها، لكن الله نقل لنا طرفا من هذه المشاهد وهذه الحوارات. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع، يقول للذين معه، فاطلعوا من نافذة أو من كوة في الجنة ينظرون إلى النار وأهل النار تحتهم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، طلع يشوف صاحبه هذا قرينه اللي كان يكذب بالبعث وينكر، فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني وسط النار، هذا معنى سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردي، والله بغيت توديني في داهية. يقول الزميل هذا اللي في جهنم: قال تالله إن كدت لتردي، يعني كدت لو أطعتك لأرديتني فيما أنت فيه. وهذا في تحذير أيها الإخوة من رفيق السوء ومن صاحب السوء. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي لكنت من المحضرين في العذاب معكم. أفما نحن بميتين، كان يقولها صاحبه في الدنيا، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يقول كنت تردد هذا الكلام. وهكذا أيها الإخوة، وهم يرددونه إلى اليوم الملاحدة والمشركون والمكذبون وما أكثرهم، يشككون في الغيب، يشككون في الآخرة، يشككون في البعث بعد الموت، يشككون في الجنة، يشككون في النار. وأنا أقول أيها الإخوة، نحن في صراع إلى اليوم، الشبهات كثيرة، يشككوننا في عقائدنا، يشككوننا في أدياننا، يشككوننا في القرآن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يشككوننا فيه المستشرقون وغير المستشرقين، لأنهم يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يا رب؟ قال: حسدا من عند أنفسهم. ما هو كما يقول بعض المحللين السياسيين أن هذه من أجل قضايا سياسية أو قضايا اقتصاد، لا، الله سبحانه وتعالى يقول: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك أنا أقول لكم هذا القرآن أيها الإخوة كلام الله، ولا يمكن أحد يتكلم بهذا الكلام إلا الله الذي يعلم السر وأخفى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف هذه التفاصيل، ولا ما يدريه بما في نفوس المنافقين ولا نفوس المشركين ولا أهل الكتاب، أنهم يكيدون له حسد. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نور، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو الفوز العظيم، يعني إن هذا النعيم الذي فيه هؤلاء المؤمنون لهو الفوز المبين. لمثل هذا فليعمل العاملون، صدق الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا أيها الإخوة من كمال نعمة الله سبحانه وتعالى علينا نحن المؤمنين، أنه نقل لنا هذه الصور من الآخرة. هل لا يمكن أبدا أن ينقل لك أحد هذه الصور إلا الله الذي يعلم الغيب ويعلم المستقبل. نقل لنا صور من الجنة، صور من جهنم، صور من الحشر من يوم القيامة، أعطانا خطبة الشيطان قبل أن يلقيها، وأعطانا حوارات الكفار في جهنم. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ لا يوجد حقيقة أكثر من ذلك لمن أراد أن يهتدي. ومن لم يرد الله أن يهدي، ومن يرد الله أن يضله، فلن تملك له من الله شيئا حتى لو جئته بكل آية. وأما من أراد الله هدايته فلا شك أن هذا القرآن يقص علينا كل التفاصيل، العقائد والأدلة والبراهين والبعض يظن أن القرآن الكريم لا يورد أدلة عقلية، بل القرآن الكريم في أدلته ربما ثلثين من أدلة التي يذكرها القرآن أدلة عقلية، كما مر معنا في السورة وكما سيأتي معنا. ذكر لنا إحياء الموتى، ذكر لنا إحياء الأرض بعد موتها، إنزال المطر، الشمس، القمر، كلها أدلة عقلية. فنسأل الله الهداية. من الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من هذا المقطع أيها الإخوة أن في وصف خصال خمر الآخرة تنزيه لها عن صفات خمر الدنيا. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى أن من نعيم أهل الجنة أنهم يشربون خمرا كذا كذا كذا كذا، لكنه نزه الله سبحانه وتعالى هذه الخمر عن صفات خمر الدنيا، وهي الذهاب بالعقل وما تسببه من أمراض وإلى آخره. وقد يقول قائل لماذا يجعل الله سبحانه وتعالى من نعيم أهل الجنة الخمر والخمر مذموم في الدنيا مكروه؟ فقال الله سبحانه فقال العلماء أن النفوس تتشوف إلى هذه الخمر، حتى نفوس المؤمنين، لكنهم يتركون هذه الخمر طاعة لله، وإلا هم يسمعون أن فيها وفيها وفيها وفيها. فالله سبحانه وتعالى قال لكم في الآخرة خمر فيها هذه المزايا بخلاف هذه الخمر التي في الدنيا. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيء إلا ويفتح باب إلى شيء أفضل منه. ومن فوائد هذا المقطع أيها الإخوة الحذر الشديد من رفاق السوء. قال قائل منهم إني كان لي قرين. ومن فوائدها أيها الإخوة أنه لا حرج على المؤمن من التحدث بنعمة الله وشكر الله عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، مع الضوابط التي يذكرها العلماء أنك لا تتحدث بنعمة الله إلا عند أناس تثق في محبتهم لك، فإذا شعرت أن هناك من ربما يحسدك على ما أنت فيه من النعمة فاصمت. ومن فوائد هذه الآية أيها الإخوة الإيمان بما أعده الله للكفار من العذاب وما أعده الله للمؤمنين من النعيم. بعد هذا التعقيب القرآني على قصة هذا الرجل الذي يحكي قصته مع صاحبه في الدنيا إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين. طبعا المفسرين لو ترجعون إلى كتاب مثلا تفسير ابن كثير أو الطبري تجدون فيه روايات عن بعض بني إسرائيل أنهم يحكون أنهم رجلين من بني إسرائيل كان شريكين في المال، ثم أحدهما مؤمن والآخر كافر، في قصة طويلة. لكن هذه يعني القصة تقع العبرة بها بما ذكرنا لكم أن الله سبحانه وتعالى يذكر أن القرين السوء وما يجره على صاحبه، وأن هذا يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يطع هذا القرين السوء، وإلا كان مصيره مثل مصير هذا الرفيق في جهنم. ثم بعد هذا التعقيب يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحدث وبالإشارة إلى مغزاه العبرة. ودائما القصص في القرآن الكريم الهدف منه العبرة. نقص عليه قصة نوح حتى تنتبه، قصة صالح، إبراهيم، موسى، عيسى، لأخذ العبرة وليس لمجرد التسلية. فيقول الله سبحانه وتعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ يعني هل هذا النعيم الذي ذكرت لكم خير نزلا يعني ضيافة أم شجرة الزقوم؟ ينتقل الآن يذكر لنا ما هي ضيافة المكذبين الكافرين. فهو يقول في نعيم أهل الجنة أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين، إلى آخر ما ذكر من النعيم. ثم يقول أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ طبعا الجواب لا شك أن ذلك خير، والنزل هو ما يعد للضيف أول ما ينزل. أم شجرة الزقوم؟ ما هي شجرة الزقوم؟ طبعا نحن يوجد لدينا شجرة اسمها شجرة الزقوم، وربما بعضكم يعرفها من الشجر الدنيا، لكن ليست هي المقصودة قطعا بهذا، لأن شجرة الزقوم المقصود بها في القرآن هي الشجرة التي تنبت في جهنم. ولذلك عرفها الله سبحانه وتعالى فقال إنها شجرة تنبت في أصل تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذه هي شجرة الزقوم. أما شجرة الزقوم التي في الدنيا هذه لا ليست مثل شجرة الزقوم التي في جهنم، هي نفسها هذه الشجرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى هنا عن شجرة الزقوم: إنا جعلناها فتنة للظالمين. كيف؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان. كيف؟ أصلا ما يتصور أنها تنبت شجرة في النار، لأن النار تأكل الشجر، صح؟ فكيف تقول لي أن شجرة تنبت في النار؟ هذا مخالف للعقل. ولذلك فتن الله بها هؤلاء وكذبوا بها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين نختبرهم ونبتليهم بها هل يصدقون. لذلك نحن نقول صدق الله، الله يقول أن هناك شجرة تنبت في أصل الجحيم، صدق الله نؤمن بها. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مزاياه ومن أعظم مزاياه التي من أجلها سمي الصديق أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول إلا ويقول صدق. حتى قيل له لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فجاءه أحدهم وقال: هل سمعت ما يقول صاحبك؟ قبل أن يبلغ الخبر من الرسول مباشرة، قال: ماذا قال؟ قال: يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة. قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. بس أهم شيء هو قال هذا، إذا قال فقد صدق. هذا الإيمان، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه. فلذلك يقول الله: إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم، في وسط الجهنم، في وسط جهنم. معناها أنها شجرة مقاومة للحرارة بشكل كبير، ليس كذلك؟ شجرة تنبت في أصل الجحيم. ما هو ثمرها يا رب؟ تخرج في أصل الجحيم، تخرج يعني تنبت، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. لو سألتك يا شيخ كيف رؤوس الشياطين، كيف شكل رؤوس الشياطين؟ طيب غريبة، يعني يشبه لنا شيء مجهول بشيء مجهول. وش رأيكم يا شباب؟ سمي يا شيخ تفضل. يا سلام عليك، أحسنت. ولا ما حد شاف الشيطان ولا لا؟ أحد شاف الشيطان؟ ما حد شاف الشيطان، نعم. ولذلك لكنه لا يتلبس الشيطان، يعني لا يأتي بهيئته الشيطانية، لكنه يتلبس بهيئة شخص أحيانا. فالله سبحانه وتعالى لأنه قد استقر عند العرب، ما هو القرآن الكريم نزل باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، جاء باللغة العربية. العرب استقر في نفوس العرب أن الشيطان بشع، ولذلك إذا رأيت وجه بشع قلت أعوذ بالله، وجهه مثل وجه الشيطان، صح؟ أو رأسه كرأس الشيطان. ويذكرون قصة مضحكة للجاحظ، الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ الأديب العربي المعروف، كان قبيح الوجه، كان جاحظ العينين ولا يهتم بنفسه وشعره. في يوم من الأيام أمسكت به جارية في السوق وقالت: لو تكرمت يعني دقيقة، ماذا تريدين؟ قالت: بس أريدك دقيقة. وسحبته حتى ذهبت به إلى الصائغ، ثم قالت للصائغ: مثل هذا، وانصرفت. فقال لها الصائغ: خلاص فهمت. فقال الجاحظ للصائغ: ما فهمت أنا، ماذا تريد مني أنت هذه الجارية؟ فقال: جاءت الجارية بخاتمها هذا وقالت: تريد أنك تنقش لي وجه شيطان على هذا الخاتم. فقلت لها: أنا ما أعرف وجه الشيطان علشان حتى أنقش لك صورته. فقالت: فلما رأتك جاءت بك وقالت: مثل وجه هذا. فالشاهد أن وجه الشيطان استقر عند العرب أنه وجه بشع، شعره بشع، فشبه الله به هنا شجرة الزقوم، قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ولذلك يذكرون قصة عن واحد من علماء التفسير اسمه أبو عبيدة معمر بن المثنى، فيقولون أنه كان في مجلس فسأله رجل، قال: يا أبا عبيدة، نحن نعرف أن العرب تشبه الشيء بالشيء لتقرب صورته، فيشبهون الشيء المجهول بالشيء المعلوم، فيقولون وجه فلان مثل القمر لأنهم يعرفون القمر، فيشبهون وجهه في الجمال به. لكن الله سبحانه وتعالى شبه لنا شيئا مجهولا وهو شجرة الزقوم بشيء مجهول وهو رؤوس الشياطين، ما فهمنا. فقال إن العرب قد استقر في أذهانها أن الشيطان كريه الوجه، كريه المنظر، كريه فالله سبحانه وتعالى شبه به هذه الشجرة. هذا أسلوب عربي صحيح وفصيح. ومثله أيضا الغول، الغول ما حد يعرف الغول، لا أحد يعرف الغول، ما حد يعرفه، لكنهم يقولون كعيون الغول ومثل رأس الغول، ويحتجون بقول امرئ القيس مثلا: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. وإلا ما أحد يعرف الغول، لكنه يعني يتصورونها في شكل بشع. نعود إلى الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة الملعونة، نعم، يتمثل في بعض صور البشر أحيانا وأحيانا في صور غير البشر، قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم، يعني أهل جهنم، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، مغصوبين ما عندهم إلا هذا الأكل، فمالئون منه البطون، منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني يشربون عليها الحميم الحار الذي يحرق أمعاءهم، يعني يأكلون هذه الشجرة فتلتهب أجوافهم، فيريدون أنهم يشربون حتى يخفف، فيشربون ماء حميم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال: ثم إن عليهم إن لهم عليها لشوبا، والشوب يعني مزيج، يعني يشربون على هذا الطعام شيئا من الماء لكنه ماء حميم يعني شديد الحرارة. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني مآل هؤلاء المكذبين ومرجعهم في الآخرة إلى هذا المكان وهو الجحيم. ثم إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يقول هؤلاء الكفار المكذبون في الدنيا جاءوا إلى آبائهم وهم على ضلال وعلى كفر، فهم على آثارهم يهرعون، مقلدون، يقلدون آباءهم في الكفر وفي الضلال. وإذا قيل لهم اتقوا الله واعبدوا الله قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا فيه تحذير أيها الإخوة من التقليد الأعمى الذي لا يعني يأتي بخير. يقول سبحانه وتعالى: فهم على آثارهم يهرعون، ومعنى يهرعون يعني يسيرون مسرعين، مسرعين مهرولين، هذا معنى يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وهذا يؤكد المعنى الذي قلناه مرارا أن أكثر الناس على ضلال وأن أكثر الناس في جهنم. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، لأنه قد يقول قائل: طيب يا رب، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، طيب أنت أرسلت لهم رسل حتى تقيم عليهم الحجة؟ قال: نعم، لا يعذب الله سبحانه وتعالى أحد إلا إذا أقام عليه الحجة، ولا يقيم عليه الحجة إلا إذا بعث له الرسول. فيقول هنا: ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين المكذبين الذين كذبوا رسلي، ما هي عاقبتهم؟ هي هذه العاقبة التي ذكرتها، أنهم يحشرون إلى جهنم. قال: إلا عباد الله المخلصين. وهذا الآيات التي مرت معنا يمكن أن نستنبط منها الفوائد التالية: أولا، أن قياس الآخرة على الدنيا قياس مع الفارق، يعني شجرة الزقوم ما ليست هي شجرة الزقوم التي نعرفها في الدنيا، الخمر التي في الآخرة ليست هي الخمر التي نعرفها في الدنيا، الطعام، الفواكه، حور العين، وليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. أيضا خطورة التقليد الأعمى ولا سيما في الدين على المقلدين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. والإنسان لا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى أنك تقول: والله أنا وجدت أبي على شيء وقلدته. حتى في الدين الإسلامي فإنه لابد أن يكون إيمانك عن قناعة وعن إيمان وعن يقين، وليس مجرد تقليد للآباء. أيضا من فوائد الآيات أنه لا ينبغي على المسلم أن يغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة مهما كان، لا تغتر بكثرة المشركين وكثرة الهالكين، لأنه قد يقول قائل معقولة أنكم أنتم على حق أيها المسلمون وهؤلاء النصارى هم أكثر منكم عددا على باطل أو الهندوس أو كذا؟ فنقول له ليست المسألة بالكثرة، وإنما هي بالمنهج الصحيح، والقرآن الكريم يبين لنا هذا. أيضا من فوائد هذه الآيات أن قصص الأنبياء وقصص السابقين فيه سلوان وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد، ذلك ينبغي علينا أن نهتم بالقصص في القرآن الكريم، ونهتم به أيضا من جانب تعليم الأبناء. يعني مثلا قصة أصحاب القرية التي ذكرناها اليوم في سورة ياسين يمكن أن تحكيها لأبنائك، ممكن أنك تحكيها لأبنائك وتقول أن كان فيها هناك قرية من القرى أرسل الله لهم رسولين أو رسولين فكذبوهما، فأرسل الله الثالث فلم يستجيبوا، فكان في واحد منهم استجاب، وتذكرون القصة. هذه قصة موجودة في القرآن الكريم أراد الله بها العبرة والعظة. أيضا من فوائد هذه الآيات تشبيه المحسوس بالمتخيل، وأنه أسلوب قرآني، مثل تشبيه شجرة الزقوم بأنها مثل رؤوس الشياطين. رؤوس الشياطين نحن لا نعرفها لكننا نتخيلها تخيلا جيدا، يعني أنها قبيحة فشبهها لنا، ولذلك ليس دائما التشبيه يكون بشيء محسوس، وإنما قد يكون بشيء غير محسوس ولكنه معروف، مثل رأس الشيطان أو رأس الغول. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.